ما حليه ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملين فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له بالمحافل أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب فضائل أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشاؤوا للقاء الموت مشية عاجلي أراد بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التنايا تنايا ولي متى يا ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا المجايا دليلي نعمت بهم نعمت بهم عينا يا أبا الحسن نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا في القبايا إليه ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا أهل الحمية الخيل حاطت بالصياوي ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا أهل الحمية والعدا حال استدارت مجري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحبة غايل البين الله المساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظل من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحد ما بينهم كالطير مكسور الجناح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في ظلال الآية المباركة في نقطتين. النقطة الأولى في تفسير مداليل الآية المباركة، والنقطة الثانية في الحديث حول مسألة التشريح. نيجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تتضمن ثلاث فقرات، أي أن الآية تثير ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما معنى التكريم؟ لقد كرمنا بني آدم. والسؤال الثاني: ما معنى التفضيل؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والسؤال الثالث: لماذا فضل الإنسان على الكثير ولم يفضل على الكل؟ نيجي إلى السؤال الأول: ما هو المقصود بالتكريم؟ التكريم هو إعطاء منصب الخلافة. تكريم الإنسان عبارة عن إعطائه منصب الخلافة. الله تبارك وتعالى جعل الإنسان خليفة لك على الأرض، أعطاه منصب الخلافة. إعطاء منصب الخلافة هو التكريم الذي حظي به هذا الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الإنسان خليفة الله في الأرض، كما قال في آية أخرى: وجعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. إذن خلافة الإنسان لله على الأرض، منصب الخلافة هو التكريم. وهذا ما تشير إليه عدة آيات قرآنية أخرى، مثلا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ الأمانة هي الخلافة. الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني لا تملك هذه المخلوقات الكفاءة والجدارة والطاقة لتحمل منصب الخلافة ولتحمل مبدأ الخلافة. الله تبارك وتعالى وهب الخلافة لهذا الإنسان لأنه الذي يمتلك كفاءتها وأنه جدير بها. طيب إعطاء الخلافة كيفت لي جيدا؟ إعطاء الإنسان منصب الخلافة، الله تبارك وتعالى جعل الإنسان خليفة. إعطاء الإنسان مبدأ الخلافة يفترض أن يزود، لماذا؟ يزود بطاقة الخلافة، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون خليفة ما لم يزوده الله بعناصر الخلافة. الله تبارك وتعالى عندما اقتضت حكمته أن يجعل الإنسان خليفة زوده بعناصر الخلافة أيضا، جعله خليفة وأعطاه العناصر التي تؤهله لأن يقوم بدور الخلافة، تؤهله لأن يقوم بمنصب الخلافة. ما هي عناصر الخلافة؟ تفت لي جيدا. أهم عنصر من عناصر الخلافة عقلية الإعمار. الإنسان أعطي عقلية إعمار الأرض، أعطي عقلية بناء الحضارة. جميع المخلوقات الأخرى ما أعطيت عقلية البناء، عقلية الإبداع، عقلية الإعمار. جميع المخلوقات الأخرى تدور في حلقة معينة، تدور في حلقة واحدة، معروف طريقها ومعروف مسارها، لا تتطور ولا تتغير ولا تتخلف. تحط شلون؟ الله تبارك وتعالى ميز الإنسان بأن أعطاه عقلية الإبداع، عقلية البناء، عقلية الإعمار. ولأجل أنه أعطي عقلية الإعمار لذلك أعطي الخلافة، لأن الخلافة تتوقف على هذا العنصر. ما لم يمتلك الإنسان عقلية الإعمار والبناء فهو غير مستعد للقيام بالخلافة. بما أنه جعله خليفة أعطاه عقلية الإعمار. ولذلك تلاحظ الفقرات القرآنية واضحة، ولقد كرمنا بني آدم، يعني أعطيناه الخلافة. شعقب على هالفقرات؟ عقب عليها بالإعمار، وحملناهم في البر والبحر. هذا هو الإعمار، يعني اخترع الإنسان وسائل النقل واستطاع أن يسيطر على البر والبحر من خلال وسائل النقل التي اخترعها. فلولا أنه يمتلك عقلية الإعمار وعقلية البناء لما استطاع أن يبدع وسائل النقل ومن خلالها يسيطر على البر والبحر. وحملناهم في البر والبحر بعد، ورزقناهم من الطيبات. كيف الإنسان حصل على الطيبات؟ حصل بعقلية الإعمار. حرس الأرض، نثر البذور فيها، سقاها بالماء، لأنه يمتلك عقلية الإعمار لذلك حرس الأرض وزرعها وسقاها فأنبتت الطيبات وأثمرت الطيبات. وبدأ الإنسان يرتزق ما تعب عليه، يأكل من جهد يديه، يأكل من كدح يديه. حملناهم في البر والبحر لأنهم يمتلكون عقلية الإعمار، ورزقناهم من الطيبات لأنهم أيضا يمتلكون عقلية الإعمار. فتلاحظ هالفقرتين تشير إلى معنى التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، يعني جعلناهم أعطيناهم منصب الخلافة. منصب الخلافة يحتاج لعقلية الإعمار. من أين نعرف أن الإنسان يمتلك عقلية الإعمار؟ من الفقرة اللي بعدها، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، مما يكشف عن أنهم فعلا عندهم عقلية البناء، بناء الحضارة وإعمار الأرض. جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. نجي إلى السؤال الثاني، طيب ما معنى التفضيل؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، هذا صار واضح. لكن هو يقول وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شنو معنى التفضيل؟ التفضيل يا إخوان هو عبارة عن حركة الكمال. ايش معنى حركة الكمال؟ هل أوضح لك بهذا، هل أشرح لك هذا المضمون؟ الإنسان خلق لأجل أن يصل إلى الكمال، خلق الإنسان لكي يصل إلى أعلى درجات الكمال وأعلى مراتب الكمال. كيف يصل الإنسان إلى الكمال؟ إنما يصل الإنسان إلى مراتب الكمال عبر الحركة. إذا قاد حركة استطاع أن يصل إلى الكمال. طريق الوصول إلى الكمال عبر الحركة، الحركة هي التي توصل الإنسان إلى الكمال. أي نوع من الحركة؟ الحركة الجوهرية. شنو معنى الحركة الجوهرية؟ هل أشرح لك هذا المصطلح الفلسفي بشكل مختصر تفهم ما هو المقصود بحركة الكمال؟ الفلاسفة يقسمون الحركة إلى حركة جوهرية وحركة عرضية. الحركة العرضية واضحة، حركة الإنسان في المكان، يعني أنا أتحرك أدخل من المسجد أوصل إلى المنبر، هذه حركة في المكان، هذه يسموها حركة عرضية. حركة الإنسان في المكان حركة عرضية. هناك حركة أعمق من هذه الحركة العرضية، حركة الإنسان في ذاته، حركة الإنسان في صميم ذاته، وهذه تسمى بالحركة الجوهرية. يعني مثلا أنت تأخذ هذه البذرة، البذرة تأخذها تخليها في التربة، تعطيها سماد، تسقيها ماء، البذرة تتحرك. يعني شلون تتحرك؟ يعني تبتعد عن مكانها؟ لا، هي البذرة في مكانها، ما راحت مكان، يعني ما عندها حركة مكانية، لكن البذرة تتحرك في داخلها، تتحرك في صميم ذاتها. هذه البذرة تتحرك في صميم ذاتها فتمتد منها الجذور ويرتفع منها الساق، والطاقة الحيوية النباتية تأخذ مفعولها في صميم هذه البذرة. طاقة الحياة، طاقة النمو تتكامل وتتصاعد في صميم هذه البذرة إلى أن تنفجر طاقة النمو إلى شجرة مثمرة وإلى شجرة معطاء. إذن حركة البذرة في داخلها شو تسمى؟ تسمى حركة جوهرية، حركة أعمق من الحركة العرضية، حركة في صميم الذات، حركة في صميم الجوهر، تسمى حركة جوهرية. يعني الآن مثلا مثال آخر، النطفة، هذه النطفة عندما يلقيها الرجل في رحم المرأة، طيب هذه النطفة تلتصق بجدار الرحم خلاص، وجعلناه نطفة في قرار مكين، تستقر في جدار الرحم. إذا استقرت في جدار الرحم النطفة ما عندها حركة مكانية، عندها حركة شنو؟ جوهرية. نفس النطفة في باطن ذاتها وفي صميم ذاتها تتحرك إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، إلى جسد متكامل. زين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه يسموها حركة جوهرية. إذن حركة الجوهر في ذاته أعمق من الحركة العرضية، تسمى بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية ما تنحصر بالحركة المادية، حتى بالحركة المعنوية. فلا أضرب لك مثال، أنت الآن عندما تأتي تجلس تستمع المحاضرة، صارت تستمع المحاضرة وأنت نايم، زين، وتارة تستمع المحاضرة وأنت تسبح في بحر من الأفكار، أفكار ثانية، أنت قاعد هنا لكن عقلك مو هنا، رايح مكان ثاني، عبالك عقلك في الأسهم وفي وين وصلت وين صارت زين. وتارة تستمع المحاضرة بتركيز، أنت عندما تركز وأنت تستمع المحاضرة وتنتقل من معلومات إلى معلومات، من نقطة إلى نقطة أخرى، من باب إلى باب آخر، أنت تعيش حركة وأنت جالس بمكانك، تعيش حركة. العقل نفسه مو الدماغ، الدماغ هم يتحرك باقي في مكانه، لكن الفكر يتحرك من المعلومات إلى المجهولات، يستنتج ويستخرج ويحلل ويجزئ ويقسم ويجمع. حركة العقل هذه حركة جوهرية. الروح تتحرك في صميم ذاتها، الروح تتحرك في داخلها، حركة فكرية، حركة علمية. إذن الحركة الفكرية والعلمية حركة جوهرية. أيضا يا أخي الحركة الروحية حركة جوهرية. أنت لبالك ما تتحرك، أنت لا قاعد تتحرك. مثلا تقوم ليلة الجمعة تصلي صلاة الليل، أنت من تقف تصلي صلاة الليل 11 ركعة تصليها، هذه أنت تفكر هذه حركة جسمية، قيام قعود ركوع سجود، هذه حركة رياضية جسمية. هي حركة جسمية ورياضية ولكنها أيضا حركة للروح. الروح قاعدة تنطلق. الإنسان عندما يقف بين يدي ربه وقد خيم عليه الظلام، ولا رقيب يراقبه ولا شخص ينظر إليه، ويبدأ هذا الإنسان يئن ويحن ويجهش ويناجي ربه ويبتهل ويتوسل ويتضرع ويستغفر من ذنوبه ويقر بمعاصيه، هذا الإنسان قاعد يعيش حركة، مثل ما عنده حركة جسمية عنده حركة داخلية حركة روحية. الروح تتحرك كما ورد عن الرسول محمد الصلاة معراج المؤمن. تقعد تعرج، فما تشعر بأنك تعرج، أنت تعرج، تعرج معراج روحي، تعرج إلى أعلى السماوات، تصل إلى العرش، لكن بعروج روحي لا بعروج جسدي. أنت تعرج بروحك وتعيش حركة روحية قوية جدا، هذه الحركة توصلك إلى الله تبارك وتعالى، تجعلك متصلا بعالم اللاهوت، بعالم السماء. يا أيها الإنسان إنك كادح، تعيش في حركة، إلى ربك كدحا فملاقيه، تلتقي به حتما، بدل أن تلتقي به وهو شديد العقاب، تلتقي به وهو رحيم رؤوف. إذن أنت تعيش حركة كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت تعيش حركة كدح، حركة روحية في صميم ذاتك وفي صميم داخلك إلى أن تصل إلى ربك تبارك وتعالى. هذه الحركة الروحية هي الكمال. الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال عبر الحركة الروحية، وهذه الحركة الروحية هي التي تميز الإنسان عن بقية المخلوقات، كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة. فمن غلبت شهوته عقله، يعني بدل ما يتحرك للفوق يتحرك شنو؟ للأسفل. بدل ما يصير عنده قوس صعود صار عنده قوس نزول، حركة للأرض مو حركة للسماء. فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته ارتفع عن الأرض صار فوق الأرض فهو خير من الملائكة. إذن أنت تتميز على الملائكة أنك تعيش حركة نحو الكمال، تصل إلى الكمال عبر الحركة، وهذا الذي فضل به الإنسان على غيره، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الثالث، الآية قالت وفضلناهم على كثير، ما قالت وفضلناهم على جميع، ما قالت الآية وفضلناهم على جميع من خلقنا تفضيلا، قالت الآية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. العلماء يجيبون بوجهين تعرض لهما بشكل مختطف، مثل خطف البرق حتى انتقل للنقطة الثانية. زين، الجواب الأول أن هناك مخلوق أفضل من نوع البشر وهو روح القدس، روح القدس الذي وظيفته تسديد وتأييد البشر، تأييد الرسل والأنبياء، مثلا في قوله تعالى وأيدناه بروح وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، روح القدس يؤيد الأنبياء. مثلا في قوله تعالى تنزل الملائكة، ملائكة معروفون، والروح فيها، يعني روح القدس ينزل مع الملائكة في ليلة القدر. مثلا في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد هذا هو روح القدس اللي يراقب حركة النبي في مجال التبليغ، في مجال الوحي، وفي مجال يعني استقبال وإرسال. شلون النبي يستقبل الوحي؟ شلون يرسل الوحي؟ هذا روح القدس يراقب النبي في مرحلة الاستقبال وفي مرحلة الإرسال. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن بعض علمائنا يقول روح القدس أفضل من نوع البشر، مو أفضل من كل البشر، بعض البشر أفضل منه لكن هو أفضل من النوع، يعني أفضل من أغلب البشر. روح القدس أفضل من نوع البشر، لذلك الآية قالت وفضلناهم على كثير ولم تقل على جميع. الجواب الثاني أن الآية ناظرة للمخلوقات العاقلة التي تعيش على الأرض. الآية عندما قالت ولقد كرمنا بني آدم ذكرت آدم وآدم خلق من الأرض، إذن الآية ناظرة للمخلوقات التي تعيش على الأرض. وحملناهم في البر والبحر، والبر والبحر أجزاء من الأرض، إذن الآية ناظرة للأرض. ورزقناهم من الطيبات، الطيبات من أين؟ من الأرض، إذن الآية ناظرة للأرض. هذه فقرات ثلاثة في الآية تشير إلى أن الآية ناظرة للمخلوقات العاقلة التي تعيش على الأرض. الإنسان فضل على جميع المخلوقات العاقلة التي تعيش على الأرض، لكن بما أن هذه المخلوقات العاقلة التي تعيش على الأرض من جن وملائكة، يعني الأرض أيضا تحمل ملائكة، الإنسان فضل على المخلوقات العاقلة التي تعيش على الأرض. بما أن المخلوقات العاقلة التي تعيش على الأرض هي كثير في حد ذاتها، لذلك الآية قالت وفضلناهم على كثير، يعني وفضلناهم على المخلوقات التي تعيش على الأرض وهي كثير، هذا معنى الآية المباركة. وأما المخلوقات السماوية فالآية شاككة، لم تبين أن الإنسان أفضل أو ليس بأفضل، سكتت عن هذا الجانب. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، لأن بعض الجماعة أصر علي أنا ما كان بناية عرض لهذا الموضوع، أنا أتعرض للآية في ليلة سابقة وشرحتها بغير هذا الشرح، والليلة شرحتها بشرح آخر حتى يصير عندك عدة شروح وعقلك ينطلق في آفاق متعددة وفي معارف متعددة، لاحظت شلون؟ ولكن المسألة الثانية، النقطة الثانية في الآية المباركة هي مسألة التشريع. ذكرنا ولقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان كرامة تكوينية بأن أعطي منصب الخلافة، وكرامة تشريعية بأن الله يعني القانون السماوي حفظ للإنسان كرامة، اعتبر للإنسان كرامة، لا يجوز غيبته، لا يجوز سبه، لا يجوز شتمه. الإنسان بما هو إنسان القانون السماوي اعتبر له كرامة، هذا الإنسان لا يجوز لك غيبته ولا سبابه ولا الاعتداء عليه، زين، له كرامة عند الله. من مظاهر الكرامة التشريعية مسألة التشريع، هل يجوز تشريع بدن الإنسان أو هذا ينافي كرامة الإنسان؟ هنا أطرح عدة أسئلة فقهية وأجيب عنها، تفت إليها. السؤال الأول، هل يجوز التشريع في مجال المزاحمة أم لا؟ مثلا أمامي شخصان، واحد حي واحد ميت، هذا الحي لا يمكن أن أحافظ على حياته إلا إذا شرحت هذا الميت. افترض الآن منتشر وباء في البلد مثلا، أو مرض الالتهاب الرئوي الذي قاعد يغزو العالم، زين، افترض هناك مرض منتشر، هذا الإنسان المريض لا يمكن المحافظة على حياته إلا إذا شرحنا الإنسان الميت حتى نكتشف المرض، ومن خلال اكتشاف المرض نستطيع أن نحافظ على حياة هذا الإنسان الحي. فهنا تقع مزاحمة بين هتك حرمة الميت وحفظ حياة الحي، تشريع الميت هتك لحرمته وهتك حرمة الميت حرام، ما شكل، وترك الحي بلا علاج تضحية بحياته وعدم حفظ حياة الحي حرام، فيقع التزاحم، إما أن نحفظ حياة الحي أو نحافظ على حرمة جسد الميت. هنا إذا وقع التزاحم هل يجوز التشريح أم لا؟ يقول علماؤنا نعم يجوز التشريح حينئذ، إذا توقف حفظ حياة الحي على تشريح بدن الميت يجوز. لماذا؟ لأن حفظ حياة الحي أهم من حرمة جسد الميت، هذا أهم بلا إشكال، وهذا ما تؤيده الروايات. في صحيحة علي بن يقطين يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، يقول امرأة ماتت وهي حامل والجنين في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها. فهنا حصل تزاحم بين المحافظة على جسد الأم وبين إخراج الجنين حيا، وقدم حفظ حياة الحي على حرمة جسد الميت، قدم الأهم على المهم. إذن في مجال التزاحم يجوز التشريح. السؤال الثاني، هل يجوز التشريح من أجل اكتشاف الجريمة؟ إنسان مات وما ندري مات بسبب الخنق أو بسبب السم حتى نحدد الجريمة ونعرف المجرم الذي قام بالجريمة نشرح بدن الميت لأجل اكتشاف الجريمة. هل يجوز ذلك؟ تشريح بدن الميت لأجل اكتشاف الجريمة هل هو جائز أم ليس بجائز؟ بعض الفقهاء يقول نعم يجوز تشريح بدن الميت من أجل اكتشاف الجريمة. ليش؟ لأن أنت شو اللي يمنعك من التشريح غير المحافظة على حرمته؟ يعني الذي يمنعنا من تشريح الجسد المحافظة على حرمة الجسد، فإذا كان حرمة الميت تقتضي أن يشرح، لأننا إذا لم نشرحه لا نعرف المجرم، وإذا لم نعرف المجرم ذهب دم الميت هدرا. فمن أجل أن لا يذهب دمه هدرا، من أجل أن لا يذهب دمه ضياعا، نشرحه حتى نكتشف الجريمة ونكتشف المجرم، وبالتالي نأخذ القصاص من هذا المجرم. إذن بالنتيجة تشريح بدن الميت ليس هتكا، يعني إذا كان لغرض اكتشاف الجريمة، تشريح بدن الميت من أجل اكتشاف الجريمة ليس هتكا لحرمة الميت، بل هو بالعكس محافظة على حرمة الميت لئلا يذهب دمه هدرا، فحينئذ يجوز تشريحه من أجل اكتشاف نوع الجريمة، وعلى أساس تحديد الجريمة يحدد المجرم ليؤخذ القصاص منه. وطبعا اكتشاف الجريمة إذا أوجب لنا العلم، يعني إذا كان تشريح بدن الميت يوصلنا إلى العلم واليقين بمعرفة المجرم فيجوز حينئذ القيام بهذا التشريح، وإلا إذا ما يوصلنا إلى العلم وإنما يوصلنا إلى الظن أو الحدس أو التخمين، الطرق الظنية لا تعتمد في باب القضاء. يعني أنت إذا تراجع باب القضاء تجد أن علماءنا يقولون باب القضاء ما يعتمد على الطرق الظنية، يعتمد على الطرق العلمية. في مجال الطرق الظنية لا يعتمد إلا على البينة واليمين لما ورد عن الرسول محمد. إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، يعني إذا أكو علم يعتمد على العلم، أما إذا ما في علم لا يعتمد على الطرق الظنية، يعتمد فقط على البينة واليمين. إذن فبالنتيجة التشريح إذا كان طريقا لتحصيل العلم بالجريمة والمجرم هو جائز حفاظا على حرمة دم الميت. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الذي يتعلق بالتشريح، هل يجوز للإنسان أن يوصي بتشريح بدنه؟ هو يكتب في وصيته، إذا كانت المصلحة تقتضي تشريح بدني، كأن يكتشف مرض من الأمراض مثلا، كأن يكتشف دواء معين، مصلحة من المصالح، هل يجوز للإنسان أن يكتب في وصيته إذا كانت هناك مصلحة مهمة تقتضي تشريح بدني فأنا أجيز لكم تشريح بدني لأجل تلك المصلحة؟ هل يجوز أن يوصي بذلك؟ وإذا أوصى بذلك هل يجوز العمل بهذه الوصية أم لا؟ هنا خلاف بين الفقهاء. سيدنا الخوئي قدس سره يقول إذا كانت هناك مصلحة مهمة تقتضي تشريح بدن الميت وكان الميت قد أوصى بذلك وصيته نافذة ويجوز تشريحه تنفيذا وتطبيقا لتلك الوصية. شلون؟ سيدنا قدس سره يقول أولا احنا عندنا روايات تدل على أن الإنسان مفوض في بدنه، مفوض يعني من حيث الوصية. مثلا في موثقة عمار: إن الله فوض للمؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنت مفوض إليك إلا الذلة، ما يجوز لك تذل نفسك إطلاقا. لا يجوز للمؤمن إذلال نفسه، ما سوى الإذلال فوض للمؤمن. إذن من حق المؤمن، من صلاحيته في جسده أن يوصي، يقول: إذا احتاج أحد إلى كلية مني خذوها، إذا احتاج أحد إلى قلبي خذوا قلبي، إذا احتاج أحد إلى الكبد خذوا الكبد، إذا احتاج إنسان مثلا، إذا احتاج شفاء إنسان أو معالجة إنسان على تشريحي شرحوا. لحق من حق الإنسان أن يوصي بذلك بعد شنو؟ بعد موته، وتكون وصيته نافذة. وهذا ما يعبر عنا الفقهاء بالفرق بين الحق والحكم. شنو الفرق بين الحق والحكم؟ انتبه لي جيدا. الحكم لا يسقط بالإسقاط، الحق يسقط بالإسقاط. مثلا من حق الزوجة على زوجها ماذا؟ الإنفاق عليها. من حق الزوجة على زوجها أن ينام معها مثلا على الفراش ليلة من 4 ليال، هذا يسمى حق، حق القسمة. يجوز للزوجة أن تسقط حقها، تقول: أنا ما أريد منك نفقة، ما أريد منك شيء آخر. فإذا أسقطت سقط الحق، بعد ما يجب على الزوج الإنفاق عليها إذا كانت هي قد أسقطت حقها، هذا يسمى حق، والحق يسقط بالإسقاط. أما مثل حرمة الغيبة، حرمة الغيبة هذا حكم مو حق. لو جاك واحد قال لك: فلان اغتابني، على كيفك اليوم، ايه من اللي تبغى تكلم فيه؟ زين انا مجوز لك ان تغتابني، يعني تقول خلاص ما دام قال يوا خلنا نشرح فيه اليوم على كيفنا؟ لا، ما يجوز حتى لو قال هو. الغيبة حكم وليست حق، فلا يسقط بالإسقاط. حتى لو قال لك الإنسان: اغتبني كما تشاء، لا يجوز لك غيبته، لأن حرمة الغيبة حكم وليست حق. في المقام مسألتنا من موارد الحق، يعني صلاحية الإنسان في بدن حق وليست حكم. فالإنسان إذا أسقط حقه قال: حرمة بدني بعد موتي أسقطها من حيث تشريع، فيجوز لكم التشريع، أو قطع العضو ونقله لشخص آخر، حينئذ يجوز إذا كان الميت قد أوصى بذلك. السؤال الرابع والأخير: ابتداء هل يجوز التشريع؟ يعني ابتداء هل يجوز لنا التشريع من أجل التعلم؟ الآن الإنسان إذا يدخل مجال الطب لابد شنو؟ يدخل قسم تشريع، يعني ما يقدر يكتمل المسيرة العلمية إلا بالدخول في مجال التشريع. فالدخول في مجال التشريع جزء من المسيرة العلمية الطبية. فالآن الإنسان ابتداء لا في حال مزاحمة ولا في حال اكتشاف مرض ولا أكو وصية بالتشريع، ابتداء الإنسان هل يجوز له القيام بعملية التشريع إذا كان في ضمن مسيرته العلمية، في ضمن مسيرته في تعلم الطب، هل يجوز له ذلك أم لا؟ بعض الفقهاء كسيدنا الخوئي قدس سره فرق بين المسلم وبين الكافر. إذا كان الميت كافرا يجوز تشريحه اعتمادا على بعض الروايات، وإذا كان مسلما فلا يجوز تشريحه. الآن ما أريد أدخل في هذا البحث الفقهي. بعض الفقهاء الآخرين قال يجوز إذا كان ضمن التعلم، يجوز سواء كان المشرع مسلما أم كافرا. ليش يجوز؟ تفكر أكو نقطة حضارية، نقطة مهمة في هذا الموضوع. بعض الفقهاء يقول إذا لم يعتمد المسلمون على أنفسهم، يعني الآن إحنا ننتظر أن يجيبوا لنا واحد كافر، زين؟ يجيبوا لنا واحد كافر مثلا من فلبين أو من الهند أو من مكان آخر حتى نشرحه، وإلا نغلق عملية التشريح ونغلق باب التشريح، مع أن التشريح باب ضروري في المسيرة العلمية، لا يمكن أن تتم المسيرة العلمية بدون الطب. لو أغلقنا باب التشريح ستكون معلوماتنا الطبية معلومات ناقصة وغير مكتملة، وإذا كانت معلوماتنا الطبية ناقصة سوف نعتمد على ماذا؟ سوف نعتمد على الغرب في سبيل أن يكمل معلوماتنا، يعني سوف نعتمد على المجتمعات والحضارات الأخرى في مجال الطب، لأننا لا نمتلك معلومات متكاملة، لأن باب التشريح عندنا باب مغلق. الاعتماد على المجتمعات والحضارات الأخرى يقول بعض الفقهاء من أعظم المحرمات. لماذا؟ لأن الاعتماد على هذه المجتمعات يفتح بابا للكافرين على المسلمين، وقد قال تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لازم تسد السبل كلها، عليك أن تسد السبل كلها لتفتح باب للكافر على المسلم، لتفتح باب للحضارة الأخرى على الحضارة الإسلامية، لتفتح سبيل للطرف الآخر عليك. لابد أن تعتمد على نفسك، لابد أن تسد هذه السبل. ومن جهة أخرى اعتماد الحضارة الإسلامية واتكال المجتمع الإسلامي على المجتمعات الأخرى، تحتاج أجهزة تأخذها من المجتمعات الأخرى، تحتاج طب تأخذها من المجتمعات الأخرى، تحتاج علم في مجال الفلك والذرة تعتمد على المجتمعات الأخرى، تعتمد في كل صغيرة وكبيرة على المجتمع الآخر وعلى الحضارة الأخرى. هذا وهن للإسلام ووهن للمجتمع الإسلامي، وقد قال تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن يجوز للمسلمين أن يشرحوا في مجال المسيرة الطبية ولو كان المشرح مسلما، لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يعتمد المجتمع الإسلامي في مجال العلم والمعرفة على المجتمع الآخر، وهذا فتح للسبيل للمجتمع الآخر على المجتمع الإسلامي وعلى الحضارة الإسلامية. وهذا ما يعبر عنه بالأمة الرشيدة والمجتمع الرشيد. الأمة الرشيدة والمجتمع الرشيد هو الذي ينهض على أكتاف أبنائه، هو الذي ينهض على قدراته وطاقاته، هو الذي ينهض على إمكاناته الذاتية. هذا هو المجتمع الرشيد، المجتمع الذي يخطط للمستقبل، المجتمع الذي يخطط للحضارة الشامخة، المجتمع الذي يمتلك بعدا في النظر، المجتمع الذي يملك سعة في الأفق. هذا المجتمع إذا امتلك سعة في الأفق وبعدا في النظر فهو مجتمع رشيد، يعتمد على إمكانات الذاتية وعناصر الذاتية وقدراته وطاقاته في سبيل أن ينهض بنفسه فيحتفظ بعزته وكرامته وكيانه. هذا هو المجتمع الرشيد. ولذلك يا إخوان ترى المجتمعات الإسلامية مجتمعات رشيدة تعي مسؤوليتها وتعي أنها قادرة على إحياء كرامتها وإحياء شخصيتها وإحياء كيانها، هذه المجتمعات الرشيدة. وأنا كررت في عدة من السنوات، مو أول سنة أذكر هذا الكلام، أنا سنويا لعله أكرر هذا الكلام وأذكر هذا الكلام، أقول المجتمع هنا، هنا المجتمع في هذه المنطقة في هذا المكان هنا، إلى متى؟ فليعتمد على نفسه، فليكن علماؤه من نفسه، فليكن خطباؤه منه، فليكن أئمته منه. لماذا يعتمد على المجتمعات الأخرى؟ مجتمع الحمد لله مجتمع مثقف يمتلك طاقات جبارة، هذا المجتمع فيه أذكياء فيه مثقفون، إلى متى؟ فليكن هذا المجتمع، المجتمع اللواتي بصفة خاصة، مجتمع الشيعي في هذا المكان بصفة عامة، فليعتمد على نفسه، فليكون له خطة مستقبلية، خطة مدروسة، خطة وجهاء المنطقة كبار المنطقة يرسمون خطة خلال كذا سنة، من خلال كذا سنة يستخرجون مجموعة من الخطباء، مجموعة من العلماء، مجموعة من الأدباء، مجموعة من الشعراء، مجموعة من المفكرين. إذا رسمت خطة معينة وتعهد بتنفيذها ووضعت لها آلياتها ووضع لها رصيدها ودرست دراسة محكمة من حيث الأهداف والنتائج وقراءة كل مرحلة من مراحل هذه الخطة، سوف تنتج هذه الخطة في المستقبل، سوف تنتج مجموعة من العلماء والخطباء والكفاءات الفكرية والأدبية. هذا دليل وعلامة على رشد المجتمع ووعي المجتمع وبعد نظره وسعة أفقه. إلى متى يظل المجتمع متكل على الآخرين إلى أن يأتوا وإلى أن يفدوا وإلى أن يتدخلوا وإلى أن يحلوا وإلى أن يشكلوا؟ فليعتمد المجتمع على نفسه وعلى أبنائه، فإنهم أحرص على مصلحته وأخلص وأكثر إخلاصا لكيانه وللنهوض به وللقيام به خير قيام. ولا يفكر الإنسان في القلة أو في الكثرة، لا، الإنسان إذا شوف اليوم مثلا جدا، يعني هذا يعني مظهر حضاري عظيم في النجف الأشرف، مسيرة ضمت الآلاف في النجف الأشرف، خرجوا في النجف الأشرف يهتفون بتأييد المراجع كلهم، يهتفون بالوحدة الإسلامية بين طوائف المسلمين، يهتفون بأنهم يريدون عزتهم وكرامتهم، يهتفون بأن للنجف موقع علمي وموقع حضاري وموقع إسلامي، وهذه الموقعية الإسلامية والحضارية لهذه المدينة العظيمة التي هي باب من أبواب علي عليه السلام، الموقع الحضاري والموقع الديني والموقع الفكري لهذه المدينة العظيمة يقتضي من أبنائها أن يحافظوا على عزتها وكرامتها وحسن سمعتها وحسن موقعها بين المسلمين، وانطلاقا من وعيهم والتفاتهم لأهمية هذه المدينة العظيمة، مدينة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، انطلقوا في هذه المسيرات تأييدا لمراجع النجف وحفظا وحفاظا على الحوزة العلمية في النجف، وإظهارا للعالم أنهم يد واحدة مع مراجعهم، مع علماء الدين، مع فكرهم، مع كرامتهم، مع عزتهم. مدينة النجف مدينة عظيمة، 1000 سنة من أيام الشيخ الطوسي إلى هذه الأيام، أكثر من 1000 سنة. تصور أنت جامعة تكون عمرها شنو؟ 1000 سنة. هل توجد جامعة بهذه المثابة؟ جامعة عمرها 1000 سنة، جامعة النجف، جامعة أخرجت الكثير من الفقهاء والفطاحل والأفذاذ على مدى التاريخ، أخرجت آلاف الكتب، أخرجت آلاف المفكرين، أخرجت آلاف الفقهاء، أخرجت آلاف الأفكار وآلاف القواعد وآلاف الأطروحات. جامعة استمرت 1000 عام وستستمر إن شاء الله بعنفوانها وهيبتها، وتستمر إن شاء الله بقوتها وعمقها وأصالتها. مدينة النجف مدينة أمير المؤمنين، باب مدينة العلم. ولذلك فعلا العلم في مدينة النجف، يعني أنا إنسان درست في النجف 12 سنة ودرست في قم المقدسة 5 سنين أخرى وما زلت في قم المقدسة، لكن ليس طعم قم كطعم النجف أبدا. النجف لها تميز، الإنسان في النجف الأشرف يشعر بانشراح الصدر، يشعر بانطلاق الفكر، يشعر بأنه موفق في علمه، موفق في وقته، موفق في عقله، موفق في استنتاجاته. الإنسان يشعر وهو يعيش أجواء النجف، يشعر بجاذبية روحية بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام. الإنسان في النجف الأشرف يشعر بجاذبية روحية تسيطر على النجف، تضفي جوا روحيا وفكريا على النجف الأشرف، يضفي هذا الجو ضريح أمير المؤمنين عليه السلام. يشعر الإنسان فعلا في النجف أنه يلتهم العلم التهاما، يشعر برغبة ملحة على العلم، يشعر بانفتاح بنشاط بحيوية بإقبال على التعلم والمعرفة. وهذا سر من أسرار النجف، لأنها مدينة باب مدينة العلم، لأنها مدينة باب مدينة العلم. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها، من أتى العلم في النجف فقد أتى ذلك الباب. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. فعلا للنجف خواص خاصة، ولذلك النجف تتميز على الحوزات الأخرى لأنها حوزة متعددة الآفاق، فيها الفقه، فيها الأصول، فيها الفلسفة، فيها الشعر، فيها الأدب، فيها الفكر، فيها الثقافة. يعني النجف ما تنحصر في مجال معين، شوف فيها مجالس الفقهاء، شوف فيها مجالس الشعراء، شوف فيها مجالس الأدباء، شوف فيها مجالس المفكرين، شوف فيها مجالس المثقفين، ترى جميع الحقول وجميع المجاميع وجميع الآفاق تراها تحتضنهم مدينة النجف الأشرف. ولذلك هي مدينة الشعر، وهي مدينة الأدب، كما هي مدينة العلم، كما هي مدينة الثورات والتضحيات والبطولات والعطاء المتواصل. مدينة ضمت روح علي عليه السلام، ضمت نفس علي بن أبي طالب، ضمت تلك الأجواء الطاهرة التي تستند إلى بركات علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذه النجف كانت مجرد هضبة. النجف ليش سموها نجف؟ نجف، أكو بحر سموه بحر النجف، إذا أنت رايح النجف تنظر من فوق تشوف تحت آثار بحر ما زال موجود. هناك بحر منطقة الجدول في النجف، هناك كان بحر، هذا البحر بمرور الأيام جف، وكان البحر اسمه ناء، فشلالوا قالوا ناء جف، فسمي شنو؟ نجف، أصلها بحر جف فسميت نجف. هذه النجف الأشرف كانت هضبة مرتفعة، والكوفة تعتبر منطقة نازلة بالنسبة للنجف، والكوفة بلد زراعي يطل على شاطئ الفرات، وكان الناس يعيشون في الكوفة. لما قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه أخرجه أولاده ليلا خوفا من السلطة الأموية أن ينبشوا قبره وأن يعتدوا على جسده، أخرجه أبناؤه ليلا إلى صحراء الكوفة، إلى هضبة الكوفة، ودفنوه في هذا الموضع. وما كانت ذلك الوقت مدينة أصلا، هضبة خالية، دفنوه في ذلك الموضع الذي هو موضع قبره الآن صلوات الله وسلامه عليه. وبقي القبر مخفيا مثل قبر الزهراء سلام الله عليها، نفس الحدث، الزهراء دفنت ليلا، علي دفن ليلا، القبر ظل مخفيا، القبر هنا ظل مخفيا، ظل قبر أمير المؤمنين مخفيا لسنين طويلة لا يعرفه إلا أهل البيت. الإمام الصادق يرشد بعض أصحابه يقول: إذا وصلت إلى الذكوات البيض، هضبات بيضاء سموها الذكوات البيض، إذا وصلت إلى الذكوات البيض فخذ على يسارك وقف، فهناك قبر جدي أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يعرفه إلا أهل البيت وخواصهم. إلى أن جاء زمن هارون الرشيد، هارون الرشيد هو اللي اكتشف القبر الشريف. هارون الرشيد جاء إلى الكوفة، هو طبعا الخليفة ويسكن في بغداد، لكن يخرج أحيانا إلى الكوفة، فجاء إلى الكوفة يوم من الأيام، طلع إلى الصيد يصطاد الغزلان، زين، فخرج إلى الصيد، خرج إلى هضبة الكوفة يعني إلى النجف الأشرف لاصطياد الغزلان. في الأثناء سدد السهم نحو غزالة يريد أن يصطادها فهربت، لحقها هارون الرشيد، رأى الغزالة التجت إلى أكمة يعني مكان مرتفع في الأرض، لجأت إليه الغزالة وتشبثت به بيديها، تمسك على الأكمة بكلا يديها. استغرب المنظر، يعني هارون الرشيد شنو جاب الغزالة لها المكان وقاعدة تمسك بالمكان كأنها تمسك بأمها، كأنها تمسك بأبيها كي يحميها، أمسكت بهذه الأكمة وتشبثت بها. استغرب هارون الرشيد من المنظر، هناك رعاة يرعون أغنامهم، التفت إليهم هارون الرشيد قال: تعالى، ما هذا المكان؟ شنو في هذا المكان؟ قال: فيه شيء. قال: لا، أخبرني. قال: إذا أخبرتك لي الأمان ولا يصير علي شيء. قال: لا. قال: هذا قبر علي بن أبي طالب. هذا قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هو هارون الرشيد بعد شو يسوي؟ أسقط ما في يده. صحيح هو يبغض أهل البيت، لكن علي بن أبي طالب ابن عمه، ودخل هنا النفس النسبي في الموضوع، زين، وبدأ يتحرك بدوافع عائلية وبدوافع نسبية. قال: كيف لا يزار؟ قال: يخافون من زيارته. فأمر ببنائه وزيارته، وفعلا أول ما بني القبر في ذلك الوقت وضعت عليه مظلة، وبدأ الزوار يقصدون زيارته صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح قبلة الزائرين وأصبح موضع الزائرين. لاحظت شلون الغزالة التجأت لقبر علي، كأن الغزالة تشعر بأن هذا حلال المشاكل ومغيث من يستغيثه، كأن الغزالة تشعر في داخلها أن لهذا القبر قوة خارقة، أن لهذا الضريح قوة غير عادية، أن لهذا الإنسان قوة فريدة غيبية تغيث من يستغيث به وتفزع من يفزع إليه وتحل مشكلة من يلجأ إليه. حلال المشاكل أبا الحسن. وهذه العقيدة موجودة حتى عند ذرية النبي، موجودة حتى عند ذرية أهل البيت. ولذلك يقول الرواة لما هجمت الخيل على المخيم ليلة 11 من المحرم هربت قتلة من الخيام وصارت تجوز البيداء وتقطع البراري والقفار تمشي على الرمال حافية القدمين إلى أن لقيها الأعداء ومنهم حميد بن مسلم. قال إلى أين أنت ذاهبة قتلة صغيرة؟ إلى أين تمضي؟ إلى أين تذهبين؟ قالت أنا ذاهبة إلى الغري، إلى النجف الأشرف. ليش ذاهبة إلى النجف الأشرف؟ وين تروحين أنت قتلة؟ قالت أخبرتني عمتي أن أبانا أمير المؤمنين موجود في الغري وأنه يغيث من يستغيث، وأنا رايحة أستغيث به وأستعين به. اتصور هذه الطفلة المسكينة تلجأ إلى أبيها أبي الحسن علي بن أبي طالب، أخذها الأعداء أرجعوها إلى عمتها زينب. إلى أين ذهبت بني؟ قالت ذهبت إلى أبي أمير المؤمنين. الله أكبر. يلجؤون لأبي الحسن مهشكل، يلجؤون إلى علي بن أبي طالب. حتى العقيلة زينب نفسها، شوف العقيلة زينب ليلة 11 من المحرم جلست تحرس المخيم، النساء والأطفال داخل الخيمة وهذه جالسة على باب المخيم تحرس الخيام. في الأثناء هومت عينيها ونامت، هومت عيناها ونامت، فرأت في المنام فارس على جواده واقف، هذا الفارس وهو يسل سيفه. سلم عليها، ردت عليه السلام، قال لها يا أمت الله أنا ضيف عندكم هذه الليلة. قالت لشلون تنزل ضيف عندنا وما عندنا رجال يستقبلون الضيوف؟ احنا ما عندنا الا نساء واطفال. قال لها اين شيخ العشيرة ابو عبد الله؟ قالت لقد قتلوه. قال اين قمر الهاشميين ابو الفضل العباس؟ قالت لقد قتلوه. قال لها اين شبيه المصطفى علي الاكبر؟ قالت لا تسألني لقد قتلوه، ليس في الخيام رجل حي، ماكو الا انا وهذه النساء والاطفال. قال لها يا امت الله من انت؟ من انت وما هو نسبك؟ قالت اما عرفتني انا فخر المخدرات زينب. زينب أما تعرف أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب؟ أنا ابنة علي بن أبي طالب. يقول الرواة فنزل الفارس من على جواده ووقف أمامها وكشف لتامه عنها، قال بني بني أنا أبوك أمير المؤمنين. وإذا بالعقيل تحتضنه تشمه تضمه تقول أبا أبا أينك عنا؟ أبا علي لقد قتلوا رجالنا، لقد ذبحوا أطفالنا، لقد حرقوا خيامنا، أبا علي ما تركوا لنا رجلا واحد. ويلي حيدر يا ابويا ما تجينا، ما تجينا وشوفنا شلون نسبينا، أسارة ونتستر بيدينا وزين العباد مجيدينا. يا الله، اللهم بحق أمير المؤمنين